الموقع الرسمي جماعة الأنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة نت أقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا ودرسنا الثاني من دورة تدبر الذكر الحكيم، وهذه ليلة الاثنين 25 من شهر ذي القعدة المحرم من عام 1432 للهجرة. بدأنا في دورتنا بالأمس وتكلمنا في بدايتها عن الحال الذي يجب أن نسلم به، وهو أننا في بعد عن كتاب الله جل وعلا، ونحتاج حاجة ملحة للاقتراب من هذا الكتاب العزيز. وذكرنا أن هناك حراك علمي كبير في أمر التدبر وفي الكلام عنه، فهناك أمر يبشر وأمر يخيف. بعدنا عن التدبر وهو غاية صريحة من غاياته، بل من أعظم غايات إنزال القرآن، أمر مخيف. وما يحصل الآن من عودة علمية وتربوية لأمر التدبر أمر يستبشر به، ونحن بين البشارة والخوف نسير. ولذلك نحتاج إلى أن نحرص حرصا واضحا على أن نخرج من هذه الدورة بفائدة عملية تطبيقية، وهي أن يكون تدبر هذا الذكر الحكيم بالنسبة لنا جزءا من أعمالنا اليومية. لا نريد أن نقول جزءا من عاداتنا فتحويله إلى عادة ينقص من قيمته، نريده أن يكون جزءا من وظائف يومنا وليلتنا باستماعنا لما يقرأ علينا في الصلوات الجهرية، وما نسمعه في الإذاعات، وفي أوقات أورادنا التي نقرأ فيها ما يتيسر وما يفتح الله به علينا من كلامه جل وعلا. وبعد أن تكلمنا في الدرس الماضي عن أسباب البعد، وتكلمنا كذلك عن الأهمية، لا بد لنا من كلام عن العلاج. كيف نتدبر القرآن؟ كيف نكسر أو نفتح هذه الأقفال التي جرت الإشارة إليها في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كيف بنا أو كيف السبيل إلى فتح هذه الأقفال؟ الطريق فيه صعوبة، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وكتاب الله جل وعلا ميسر، ولكن يحتاج إلى المدكرين المتذكرين، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ وكما ذكرنا، ففتح الله تعالى على عبده من فهم كتابه أمر لا يأتي بقوة عقلية ولا بزمن يصرفه لهذا الأمر، وإنما يحتاج إلى حضور قلبي، ويحتاج إلى تبرؤ تام من الحول والقوة. اللهم لا حول لنا من الغفلة إلى التدبر، ولا قوة لنا على تفهم أمر كتابك إلا بك وحدك لا شريك لك. وأول الحل أيها الإخوة في أمر التدبر هو أن نبدأ، لا بد من بداية. هذه البداية يكسر بها حاجز الخوف، وهذه البداية يذوق بها الإنسان حلاوات هذه العبادة، وهذه البداية تكون مقدمة لكثير من الخير الذي يتلوها. إذن الحل هو أن نبدأ. لا حل لنا في أمر التدبر لا بكثرة قراءة للكتب عن التدبر، ولا بكثرة حضور لدورات عنها، ولا بكثرة كلام عن المعوقات والأهمية. لا بد لنا من خطوة عملية، لا بد من خطوة عملية في التدبر. وهذه الخطوة العملية نستفيد مما يطرح في هذه الدورة ومن غيرها لكن لا حل إلا بالبداية. وما يحصل عند غير المستقيمين من التسويف في التوبة هو حاصل بعينه لنا في تسويف أمر التدبر. كثير من الناس عنده المحبة للخير والاستقامة، ولكنه يؤجل الاستقامة حتى يحين الوقت المناسب لها. ونحن نقول الوقت المناسب لها هو هذه الدقيقة وهذه اللحظة، هو الوقت المناسب لبداية التغير نحو التدبر. نحن حقيقة لا نحتاج إلى كلام كثير عن أهمية التدبر. لو طلبنا من أي واحد منكم أن يتكلم عن أهمية التدبر لتكلم بكلام يعجب الجميع، ولكننا نريد أن ننتقل من المعارف إلى حقيقة الأمر وإلى التطبيق. ولهذا حرصنا في هذه الدورة، ونرجو أن نتعاون جميعا على تحقيق هذا الهدف، أن تكون دورة تطبيقية. ولذلك طلبنا منكم أن يكون مع كل واحد منكم مصحفه في هذا اليوم، يكون معه مصحف، والأفضل أن تكون المصاحف على التوجيه أو على التقسيم المعهود في مصحف المدينة النبوية. فمن لم يكن معه مصحف فالمصاحف متاحة، فكل معه مصحفه، حتى ننتقل إلى خطوة تطبيقية تدريبية. مما نلاحظه أيها الإخوة سواء الحاضرين أو المطلعين أو المستمعين أو المشاهدين لهذه المادة فيما بعد، حينما نقرأ في كتاب من كتب العلم وتمر علينا آية من الآيات ساقها العالم للاستدلال، الكثير منا يتجاوزها دون قراءة. ألم تلحظوا هذا؟ حينما تأتي لكلام أو لكتاب كتبه أحد العلماء فيأتي لك يذكر كلامه ثم يبدأ في ذكر آيات القرآن فتمرها حتى تنطلق منها إلى إكمال كلام هذا العالم. هذا أمر كثير وجوده، لا سيما إن كان هذا العالم ممن يكثر من إيراد الآيات. هذه آية، إذن الحمد لله نتجاوزها لنصل لما بعدها. وهذا يكشف لنا سوء فهمنا لعظمة كلام ربنا جل وعلا، بل يصبح عند الإنسان كلام المخلوق البشر أقرب إلى نفسه بالتطبيق العملي، لا نقول بالظن والكلام الذي يحسنه كل واحد منا نتجاوزه. لماذا؟ هذه آية معروفة. لا، هذه الآية ذكرت هنا فهي أهم من الكلام الذي ذكر قبلها وبعدها، ولها معنى في هذا السياق الذي ساقه له العالم يختلف عن المعنى في السياقات الأخرى، يختلف عن المعنى في السياقات الأخرى. ولذلك لا بد أن نراجع علاقتنا بالقرآن. ولذلك أحبب أن يكون تدبرنا من المصحف مباشرة. لماذا؟ حتى لا تذهب إلى غيره، فأنت أمامك المصحف وليس هناك شيء إلا هذا الكلام، ركز فيه ودقق وأحضر قلبك فيه، وستجد بإذن الله تعالى من البركة والخير. وعندنا كلفنا بالأمس من عنده سعة من الوقت وقدرة على الوصول إلى المادة أن يقرأ في واجب أو في تكليف تطبيقي، لكنه تكليف منزلي، أن يقرأ مقالة اسمها الخيط الناظم في كتاب الله. هذه المقالة موجودة على الإنترنت، فأريد، والأمر ليس يعني ليس من أمور العج أو الرياء، من منكم قرأها يرينا أو يرينا يده؟ من قرأ المقالة؟ طيب ارفعوا يديكم فوق يعني حتى نميز من اطلع عليها او قراها، يعني على الاقل نص المقاله. على الاقل نصف المقاله من قراها؟ بس نشوف الايادي المرفوعه، يعني النص او زياده. ها طيب، المقالة هي مقالة تطبيقية لموضوع التدبر. أحببنا اليوم أن يكون تطبيقنا العملي تطبيقا نابعا من هذه المقالة، ليس لأجل أن هذه المقالة هي الوحيدة، ولكنها مقالة فيها يشعر الشخص من أولها بأن هذا الإنسان يتكلم بألم، وهذا ما نريده. نريد أن نتكلم بألم عن واقعنا تجاه كلام ربنا جل وعلا، وسنقف مع بعض المواضع فيها. صاحب الكتاب المقالة يتكلم عن أن الإنسان إذا نظر في آيات الله تعالى في القرآن يجد أن هناك معنى من المعاني المتكررة في العبادات وفي المعاملات، وكذلك حتى في أمور الدنيا وفي كل العبادات، حتى في أحلك الظروف هناك معنى ومقصد شرعي مقصود. هذا المعنى وهذا المقصد هو ربط القلوب بالله تعالى. هذه القلوب يراد لها أن تربط بالله، وهذا المعنى دل عليه كلام الله جل وعلا. وقف الكاتب مع كثير من الآيات وحاول من خلال استعراض هذه الآيات أن يربط. وقد قلنا في درس الأمس أن عندنا 4 درجات لماذا؟ للتدبر. قلنا الدرجة الأولى تدبر البسيط، ثم أعلى، وهذا التدبر يحصل حتى لمن لم يكن عنده ورد من القرآن. هناك ناس ليس عندهم ورد من القرآن، لا يقرأ إلا أحيانا، لكنه يصلي الصلوات 5 ويشهدها مع الجماعة. ما تسمعه من قراءة الإمام أنت مطالب فيه بالدرجة الأولى من درجات التدبر، وهي أن ينظر الإنسان إلى المعاني، يركز مع المعاني ويحضر قلبه ويلقي سمعه حتى يبحث هذه الآية بما تخاطبني، ماذا تريد مني، هذه الآية ما الذي تحركه في قلبي. إذن معنى الأول أو الدرجة الأولى هذه هي. والدرجة الثانية أن يأتي إنسان ويقرأ قدرا من القرآن ويطلع على تفسير ميسر حتى يفتح عليه المزيد من المعاني. تفسير ميسر، ميزة أو فائدة التفسير الميسر أنه يزيد من حجم المعاني المفتوحة على قلب الإنسان. هذه الدرجة الثانية، وهذه الدرجة هي لمن عنده ورد من القرآن أو من عنده اهتمام أو عنده بدايات في طلب العلم أو من عنده رغبة في أن يصل إلى درجة أعلى من الدرجة المعتادة. هذه الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة يأتي إنسان ويحاول أن يربط آيات معينة ليستخرج منها معنى مشتركا أو ليحقق من خلال هذا الرب فوائد تربوية ملامسة لقلوب الناس. ودرجة الرابعة وهي درجة الاستنباط، هذه الدرجة يأتي شخص لآية تمر على الناس كثيرا ثم يستنبط منها معنى، هذا المعنى قد يستغربه الإنسان لكنه معنى صحيح من الآية. هذه المقالة عندنا تتكلم عن الدرجتين الثالثة والرابعة، أنا سأقرأ عليكم منها في المقدمة. يقول صاحبها، صاحب المقالة يقول: هذه ليست ورقة بحثية ولا مقالة منظمة ولا حتى خاطرة أدبية، كلا ليست شيئا من ذلك كله، وإنما هي هم نفسي شخصي قررت أن أبوح به لأحبائي وإخواني، فهذه التي بين يديك هي أشبه بورقة اعتراف تطوى في سجلات الحزانة، اقرأها ثم امحها من جهازك إن شئت. اللغة لغة انكسار، وهذه اللغة جميلة، إذا دخل الإنسان لتدبر كتاب الله جل وعلا بقلب منكسر فتح الله تعالى عليه من علوم هذا الكتاب. أما من يدخله بخلاف ذلك فإنه لا يكاد يوفق إلى شيء من المعاني التي تلامس القلب. قال: هذا الإحباط النفسي الذي يجرفني ليس وليد هذه الأيام، وإنما استولى علي منذ سنوات، لكن نفوذه ما زال يتعاظم في داخلي. صحيح أنني أحيانا كثيرة أنسى في اكتظاظ مهام الحياة اليومية هذه القضية، لكن كلما خيم الليل وحانت ساعة الإخلاد إلى الفراش ووضعت رأسي على الوسادة وأخذت أسترجع شريط اليوم، ينبعث لهيب الألم من جديد ويضطرم جمر الإحباط حيا جذعا. ثمة قضية كبرى وأولوية قصوى يجب أن أقوم بها، ومع ذلك لا زالت ساعات يومي تتصرم دون تنفيذ هذه المهمة. لماذا تذهب السنون تلو السنين ولا زلت أفشل في التنفيذ؟ لماذا تكون المهمة أمام عيني في غاية الوضوح ومع ذلك أفلس بالقيام بها؟ أنا حرصت أقرأ هذا المقطع لأن كل واحد منا في موضوع التدبر يشعر بشعور قريب من هذا، عارف أن التدبر مهم، بل أعلم من الآيات الواضحة في التحذير من هجر القرآن. يقول الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآية وإن نزلت في الكفار كما قلنا فقد نزلت للمؤمنين، فهي نزلت في الكفار، وكل من أشبه وشابه حال الكفار في شيء من هجر القرآن حصل له من الشكوى النبوية بقدر إعراضه وهجرانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي ممن يتخذ القرآن مهجورا، وقال الرسول يا ربي، اشتكي لمن؟ لله جل وعلا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوه مهجورا بمعنى أن الهجر أصبح منهج، يعني الهجر لم يعد خطأ يعرض للإنسان أحيانا بسبب الانشغال، لا، يصبح الهجر منهجا، هجر ممنهج. وهذا الهجر للأسف موجود، نعاني منه في أنفسنا، وإن حصل شيء من معاني الاهتمام الأخرى بالقرآن. هناك اهتمام بالتلاوة كثير، اهتمام بتأليف الكتب عن القرآن، اهتمام بالتجويد، ولكن الاهتمام بالغاية العظمى من القرآن يظل ضعيفا، وهذه صورة من صور الهجران. نعلم هذا الهجران ومع ذلك نسوف في كل يوم. سنبدأ برنامج التدبر في رمضان، يأتي رمضان وينتهي ولم نبدأ برنامج التدبر. إذن نحتاج هذا الكاتب بعد هذه المقدمة الصريحة بدأ وحاول المرور على عدد من الآيات ليربط بينها ليوضح أن القرآن جاء لغاية عظيمة جدا، وهي ربط القلوب بالله تعالى. المقالة في 18 صفحة، وهذه الصفحات طويلة، سنقف مع بعض المواضع منها. أنا سأذكر رقم الآية، يعني اسم الصورة ورقم الآية، من أجل أن يدخل الناس عليها. أول آية في سورة البقرة في الآية 63: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. في صفحة كم؟ في صفحة 10: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. نحتاج واحد يوضح ما الرابط. الآن قلنا الشيء الأساسي أن القرآن يؤكد على أن أعظم علاقة يجب أن تستخرج من كل الآيات والأوامر والعبادات والمعاملات هي ربط القلوب بالله تعالى. نحتاج شخص يحاول يطلع من هذه الآية ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، ما علاقتها بربط القلوب بالله؟ احتاج شخص يحاول. الآية قدامكم، محاولة، محاولة. تفضل. لا حاول، حاول جيب لي معنى بلغة سهلة، يعني بلغة دارجية حتى. ها أيوة. لا هنا بس في المقطع، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، بس من المقطع ده. أيوة. لا يعني بعيدة شوية. تفضل. طيب محاولات يا جماعة، التدبر بكل صوره يحتاج إلى محاولة. بأول فائدة في موضوع التدبر، يجب أن تحاول، يجب حاول مرة والثانية والثالثة، حاول. هذا هذه الاستنباطات صحيحة، لكن هنا هذا الكاتب أراد استنباط آخر إضافي. ها لا بعيدة، ها بعيدة شوية، لكن هي واحدة يا جماعة. الآن لو تلاحظوا كل شخص يستنبط، هذه الاستنباطات صحيحة، لكن هنا يريد استنباط يربطنا فيه بأن المقصد الأساس هو ربط القلوب بالله. أنا حقرأ لكم مقطعه، يعني أكيد يعني حيكون في واحد منكم عنده، لكن نكتفي بهذه الأمثلة. قال: بل يذكر الله تعالى في سورة البقرة وأعاده في مواضع أخرى كيف اقتلع الله جبلا من الجبال ورفعه حتى صار فوق رؤوس بني إسرائيل. لماذا؟ ليربي فيهم شدة التدين والتعلق بالله. يعني هذه الغاية العظيمة، وهي غاية ربط القلوب بالله. الله تعالى اقتلع جبلا من الجبال ورفعه ووضعه فوق رؤوس بني إسرائيل. ليه؟ لتحقيق هذه الغاية، وهي أن ترتبط القلوب بالله. خذوا ما آتيناكم بقوة، والله تعالى اقتلع هذا الجبل لتحقيق خذوا ما آتيناكم بقوة. أحيانا الإنسان لازم يخوف حتى يقترب القلب من الله، لا بد له من تخويف، وتخويف القلب حتى يكون مرتبطا بالله غاية، بل هي أعظم الغايات في ربط العباد بالله تعالى. ولذلك اقتلع الله هذا الجبل وجعله فوق رؤوس بني إسرائيل حتى يستخرج من قلوبهم هذه العبودية، عبودية الخوف منه سبحانه وتعالى وتعلق قلوبهم به جل وعلا. إذن يعني لو لاحظنا، هذه آية كونية حصلت، بل هي معجزة مخالفة للشيء المعتاد. جبل يصبح فوق رأس ناس، ممكن في أي لحظة هذا الجبل شنو؟ يسقط على رؤوسهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم فوقكم كأنه ظل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. ده معنى عجيب إن الإنسان يكون في حالة ما عرف الجبل، الجبل غير ممسك بأعمدة، جبل واقف بتين يقع ما معروف، هيقع ولا لا ما معروف. لماذا؟ ليستخرج من القلوب شدة التدين والتمسك بما جاء من عند الله تعالى وتعلق القلوب به سبحانه وتعالى. إذن هذا الشخص في بحثه في التدبر بيحاول يربط زي ما أشار هنا، قال القضية، قال: يذكر الله في القرآن أمورا كثيرة، يذكر ذاته جل وعلا المقدسة بأوصاف الجلال الإلهية، ويذكر الله في القرآن مشاهد القيامة من جنة ونار ومحشر ونحوها، ويذكر أخبار الأنبياء وأخبار الطغاة وأخبار الصالحين وأخبار الأمم سيما بنو إسرائيل وتصرفاتهم، ويذكر تشريعات عملية في العبادات والمعاملات. وفي كل هذه القضايا ثمة خيط ناظم يربط كل هذه القضايا. الخيط الناظم معناه شنو؟ عندك سبحة أو عقد، هذا العقد ممكن تكون فيه لآلئ أو أحجار أو قطع كثيرة جدا، لكن في خيط واحد هو شنو؟ هو اللي بيربطه وبيخليها كلها متصلة ببعض. هذا الخيط الناظم هو شنو؟ عمارة النفوس بالله تعالى والقرب منه. وهذا المعنى حاول هنا اتبع يعني الآيات التي ذكرت في 18 صفحة، دي آيات كثيرة جدا ومشاهد. أنا الآن لن أذكر إلا بعضها، وأدعو الإخوة يعني من لم يتيسر له قراءة المقال أن يرجع للمقال ليستفيد من نفس المقال، وليتعلم كيف إذا كان عند الإنسان هم في التدبر فتح الله عليه ربطا بين الآيات. حننتقل يعني ننط صفحات كثيرة، حننتقل لموضع أفتحوا معانا صفحة يعني في المصحف 477 سورة الزمر الآية الثامنة. في سورة الزمر في الآية الثامنة، نعم في الصفحة 477، نعم في طيب 477 في فصلت، طيب جيد. وإذا أن آية 51 في سورة فصلت، نعم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الإنسان عنده، وصلت الآية كم؟ طيب 482، طيب 482 فصلت الآية 51 وقريب منها في 477 وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. أنا صراحة هذا الموقع أو هذا الموضع حاول الكاتب أن يقربه بكلام عن حالتنا نحن عموما، يعني الآن عندنا واضح في الآيتين أن الإنسان عنده حالتان، حالة وهو ممسوس بالضر ماذا يحصل له؟ إنابة وإقبال على الله، وإذا جاءته حالة النعمة أو إذا كشف عنه الضر أعرض ونأى بجانبه ونسي ما كان يدعو إليه من قبل، جمع في الآيتين. هذه الحالة هنا يقول هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة المصائب الجالبة للهموم الفردية والمجتمعية والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، يريد الله جل وعلا أن تكون جسرا إليه سبحانه. مصائب، بعض الناس في المصائب لما يجي يتكلم عن حكمة المصائب يتكلم بكلام من عنده، لكن حينما تأتي وترى من خلال خيط ناظم رابط لك الحاجات الأشياء كلها مع بعضها ستجد أن الله تعالى يقدر المصائب من أجل ماذا؟ من أجل مزيد من ربط القلوب بالله تعالى، لأن الإنسان من طبعه في حال الضر في حال الشر إذا مسه يحصل عنده قرب من الله، وإذا أتاه الخير وارتفع عنه الضر حصل عنده إعراض. ولذلك كان من حكمة الله تعالى في المصائب أن تحصل هذه المصائب حتى ترتبط القلوب بالله تعالى. هنا يقول يريد الله بها أن توقظ قلوبنا، وهذا المشهد الأليم الذي ذكرته سورة يونس في آية سابقة شرحته آيات أخرى لتؤكد أهمية الموضوع. يقول تعالى في سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. يا جماعة بنحتاج، أنت بتقرأ الآن في الآية دي وإذا مس الإنسان حاول ترجم مباشرة، وإذا مس الإنسان حولها لشنو؟ وإذا مسني، حاول دائما في أثناء قراءتك للآيات حول الضمائر لتعود إليك حتى تعيش الآية. وابحث هل هذا الوصف منطبق عليك؟ إذن استفد من الآية، إن كان شرا فاسعى للإقلاع، وإن كان خيرا فاسعى للزيادة. وإذا مسني ضر فإنني أدعو ربي وأنا منيب إليه، وإذا خولني الله تعالى نعمة منه نسيت ما كنت أدعو الله إليه من قبل. حول، ترجم التدبر، ترجمة تدبر، ترجمة تلقى فيه أشياء فيها ضمائر عي، غير الضمائر من ضمير المخاطب أو من ضمير الغائب إلى ضمير متكلم، إلى ضميرك أنت. وإذا أنعمنا على الإنسان نفس الشيء، إذا أنعم الله علي أعرضت ونأيت بجانبي، وإذا مسني الشر فأنا ذو دعاء عريض. هذا تدبر. نحن الآن نحول الآية من خلال أداة من أدوات التدبر، وهي أن نعلم أن القرآن كله أنا قبل غيري مخاطب به. قال يعني انظر للتعليق، تعليق لطيف جدا، قال والله إنني أشعر بالخجل وأنا أعلق على هذه الآيات، ما أكثر ما يلح المرء على ربه إذا عرضت له حاجة، فإذا تحققت حاجته وحصل غرضه طارت به الفرحة فأنسته التبتل بين يدي ربه شكرا وحمدا وثناء. يعني حتى الشكر اللي هو مفروض يكون عقب الموضوع مباشرة، أحيانا شنو؟ من فرحتك بتحقق الشيء تنسى شكر المنعم سبحانه وتعالى. وليس أن تبتعد فقط عن ذكر الله، لا، حتى الشكر الذي هو متصل بهذه النعمة تنسى. قال أليس هذا هو المرور كأن لم يدعو الله إلى ضر مسه، أليس هذا هو نسيان ما كان يدعو إليه من قبل، أليس هذا هو الإعراض والنأي بعد ذلك الدعاء العريض، اللهم عفوك وسترك. طيب واضح يا جماعة، هذه الآيات هي محاولة، يعني محاولة الربط، كون شخص يأتي لمعنى واحد ويسعى للبحث في القرآن عنه حتى يقف على هذه الحقيقة. هذا هو دور التدبر، أن تعيد الأمر على نفسك وتبحث في قلبك. هنا بعدها جاء وتكلم عن قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال ولما ذكر الله قصة، طبعا في صفحة 206 في سورة التوبة آية 118، وعلى الثلاثة الذي، هذه الآيات من الآيات العجيبة جدا في أمر التوبة، بدأها الله تعالى ببيان توبته على النبي ومن تابعه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله الآية على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، عفوا، ثم تاب عليهم، نعم، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. هذا نوع أول من أنواع التوبة، توبة بأن وقاهم من الخلل وأن وقاهم من أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماها الله توبة، توبة من الله على هؤلاء بأن حماهم ووقاهم. ثم جاء الكلام في التكملة وعلى الثلاثة، امتداد للتوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. تأملوا يا جماعة في المعنى، حاولوا عيشوا مع معنى الآية. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. في الأولى ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، هنا جاءت توبة الله تعالى عليهم بأن وفقهم للالتجاء إليه، ثم تاب عليهم بأن قبل منهم هذه التوبة لتحصل منهم التوبة فيعفو الله تعالى عنهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ما هي العبودية التي استخرجت من هؤلاء الثلاثة؟ الآن هؤلاء الثلاثة تخلفوا، وقعوا في ذنب عظيم وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تخلف عن رسول صلى الله عليه وسلم أعداد كثيرة، ولكنهم جاءوا هم على ثلاثة أنواع: من كان عنده عذر حقيقي وهذا قد عذره الله، ومن لم يكن عنده عذر حقيقي ولكنه تحجج واعتذر، وهؤلاء هم المنافقون. والنوع الثالث لم يكن فيه إلا ثلاثة أشخاص، ليس عندهم عذر حقيقي ولم يقبلوا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن كعب بن مالك تكلم بكلام بديع، قال والله، يعني فيما معنى كلامي أنه لم يكن يعجزني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أين أذهب من الله حينما يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على كذبي. ما هي العبودية الموجودة هنا؟ في عبودية استخرجت منهم غير التوبة، ها الإنابة. من وين؟ من أي موضع في الآية؟ موضع الآية: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. خلاص انقطعت كل الآمال الخارجية والداخلية، فحينما حصلت هذه العبودية انتهى الامتحان واستحقوا التوبة رغم ما مر بهم. وأنا أنصح الإخوة أن يعودوا على قصة الثلاثة الذين خلفوا فيقرؤوها بتدبر، فالتدبر ليس خاصا بالقرآن فقط، السيرة تحتاج إلى تدبرات كثيرة. هذه القصة قصة مؤثرة جدا. هنا استخرج الله منهم هذا الشيء حينما ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. قال هنا، قال وهي مروية في صحيح البخاري، قال شرحت الآيات حالة استغراق الهم والغم الذي أصاب هؤلاء الثلاثة، ثم وصلت الآية إلى جوهرها وهو الحالة الإيمانية التي يحبها الله سبحانه وثمنها منهم، وجعلتها الآية ختام المشهد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، قال أرأيت ما أبدع عرض الآية لهذا المقام الإيماني في سياق تفاعلات الهم والغم، فبعد أن ضاق عليهم الخاري الأرض بما رحبت، رغم رحابة الأرض ضاقت، وضاق عليهم الداخل، وضاقت عليهم أنفسهم، تصل الآية إلى ذروة الإيمان وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. قال ليس العجب فقط أنهم تعلقوا بالله، بل العجب إشارة الآية إلى المبدأ والمنتهى، أعني إشارتها إلى أنه لا نجاة من الله إلا إلى الله، فالله ها هنا هو المخوف، والله جل وعلا نفسه هو الملاذ، هذه هي القلوب التي يحبها الله. إذن يا جماعة مثل هذه الآيات نحتاج ونحن نمر عليها، حول نفسك وضعه في هذا المكان. تأتيك أحيانا هموم، كيف تعالجها؟ كثير منا إذا أتته الهموم يسعى في البحث في الخارج، لم يستطع يسعى للبحث في الداخل، داخل النفس. حاول أن تنسى مصيبتك، حاول أن تنشغل بغيرها، حاول مما يطرح في برامج التنمية البشرية وغيرها، لكن قليل منا من إذا دهمه الهم كانت نتيجة الهم عنده أن يقطع العلائق بالخارج والداخل ويعلم ألا ملجأ من الله إلا إليه ويبذل من الأسباب ما يستطيع. الآن أحيانا واحد منا إذا يعني الأمور تأزمت جدا يقول لك بعد ما في إلا الدعاء. هل كان يدعو من قبل؟ لا، ولكن حينما تتأزم تحصل هذه الحالة، والمؤمن يحتاج إلى أن يصل إلى هذه الحالة اختيارا حتى لا يوصل إليها قهرا. الله تعالى يحب أن يستخرج منك هذه الحالة، استخرجها في حال الطواعية قبل أن تستخرج منك بامتحان قد لا تنجح فيه. الآن النجاح غير مضمون، تدخل نفسك في امتحان لتخرج منك هذه العبودية، وقد يبتليك الله فلا تصبر فتسقط في هذا الامتحان. ولذلك لا بد أن نخاف. من لم يلتجئ إلى الله تعالى اختيارا قد يلجئه الله بامتحان صعب، وقد لا يقوى على هذا الامتحان فيرسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم أجمعين. أيضا مما ذكره طبعا هذه الأشياء يعني أنا أحيل، لازلت للمرة الثانية أحيل إلى أن ما هو موجود كثير جدا في الآيات التي ذكرها في هذه المقالة، لكن نقف وقفات مختصرة. هذا مشهد آخر مختلف يتكلم عن الإنسان الذي الإنسان المتصف بأعلى صفات المدح والذي يستحق أن يصاحب. من تصاحب الآن؟ من تصاحب؟ صاحب الشخص صاحب الهمة العالية، الشخص المتفتح المتفهم الذكي العاقل، كل هذه الأوصاف حينما جاء الأمر بالمصاحبة وباتخاذ الصحبة في القرآن روعي وصف مختلف عن هذه الأوصاف. افتحوا على صفحة على سورة الكهف في الصفحة 297 واستخرجوا لنا الآية التي لها علاقة بهذا الكلام. ها، واصبر نفسك مع المميزين. صاحب وصادق المميزين، من هم المميزون؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني إذا أردت أن أختار صديقا، معيار اختيار الصحبة هو الأشخاص الذين عندهم هذا التعلق القلبي بالله تعالى غداة وعشيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هنا المؤلف أو عفوا كاتب المقالة عنده انزعاج من شدة البعد عن الجوانب الإيمانية في الكتب التي تعتني بالتنمية البشرية. هي كتب جلها إن لم يكن كلها مترجم عن، لا نقول مترجم عن اللغة الأجنبية، بل مترجم عن الثقافة ومترجم عن الفكر والدين المادي الغربي. غيرت حروفها إلى الحروف العربية ولم تغير حقائقها. أحيانا قد يستشهد لبعضها بآيات ولكنها لم تغير في جوهرها. يقول: ربما لو جلست مجلسا وسألت من فيه ما هو تعريف الصحبة الصالحة لربما طافت بك التعريفات في صفات دنيوية، وخصوصا بعد غلبة المنظور الغربي لمفهوم تطوير الذات، فصارت تسري في مفاصل هذه الكتب المعايير المادية في النظرة للحياة والنجاح. لكن متدبر القرآن يجد في سورة الكهف تعريفا مدهشا للصحبة الصالحة. يقول الله تعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: سألتك بالذي خلقك هل تجد اليوم في خطاباتنا الفكرية والنهضوية من يعرف الشخصية المتميزة بهذا التعريف؟ انظر كيف تحدد سورة الكهف خاصية الشخص المتميز: إنه الذي يدعو ربه بالغداة والعشي واخجلاه من زمان صرنا نستحيي فيه من حقائق القرآن. من هذا المعنى ده إنسان يقول لك يا خدم درويش، يا الشخص الذي يذكر الله كثيرا منقصة. لا، يجب أن يسعى في تطوير نفسه في رفعته، لا، هذا هو الشخص المميز بحقائق القرآن، وهو الشخص الذي تحقق فيه، نرجع للخيط الناظم، تحقق فيه تعلق قلبه بالله تعالى في كل أحواله. الملحظ أو فائدة نقلة أخرى في قصص الأنبياء، وهنا قبل الدخول في قصص الأنبياء، قصص الأنبياء من أعظم مواضع التدبر. يقرأ الإنسان قصة أو قصص الأنبياء ليستخرج منها من الفوائد والدروس الأشياء العظيمة، وليست مجرد قصة تاريخية. قال: لما كلف الله موسى صلى الله عليه وسلم بالرسالة، طلب موسى من الله أن يجعل له وزيرا يعينه على مهمة الرسالة، وهو أخوه هارون. والآيات في صفحة 313 في أول سورة طه، 313. لكن ما المقصود الأبعد من هذا التعاون والتعاضد بين الأخوين؟ شاهد كيف يشرح موسى وظيفة الاستعانة بأخيه هارون في سورة طه. الغاية شنو؟ واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. وهنا قال العلماء: لا يوجد أخ كانت له على أخيه منة أعظم من منة موسى على هارون، فقد توسط له وسأل الله تعالى أن يجعله نبيا، وجعل الله هذا الدعاء سببا في نبوة هارون. لكن ما الغاية؟ ما الهدف؟ وأشركه في أمري لماذا؟ هل لأنني لا أستطيع، ضعيف؟ لا، كي أسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. التسبيح والذكر، يعني ما أتكلم عن ليساعدني في بناء الدولة، في قيادة بني إسرائيل، في لا، أهم غرضين، الأغراض الأخرى لم تذكر أصلا. وأشركه في أمري كي، تعليلية، لماذا يحتاج إلى معين؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه الآيات، يعني هذه الغاية التي من أجلها طلب معينا، وليس لأن الأمر صعب، لأن الأمر شاق، أو لأي علة من العلل الدنيوية. قال: أظنك لاحظت هذا الحضور العجيب لذكر الله في بنية الرسالة. موسى يقول لربه: اجعل معي هارون كي نسبحك ونذكرك كثيرا، أي من أجل التسبيح والذكر. قال: هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، بل إن الله تعالى يرسل موسى وهارون إلى فرعون ويوصيهما مرة أخرى بلهج اللسان بذكر الله. وين الآية؟ اذهب أنت وأخوك بآياتي. ناس ماشيين في دعوة أمام جبار من الجبابرة، خلاص دي حالة من الذكر بالحال، أو موقف من أوقاف الذكر، من مواقف الذكر بالحال. لكن شوف التأكيد: ولا تنيا في ذكري. يعني مع ذلك، حتى في هذه الحالة احرصوا على مزيد من الذكر. يعني قد في هذا الموضع الشخص ينصرف ذهنه لبعض الأسباب الدنيوية، لا، ولا تنيا، لا تني بمعنى لا تضعف، ولا تنيا في ذكري. مهمة جسيمة، ومع ذلك جاء الأمر: ولا تنيا في ذكري. وهنا يعني لفت الانتباه لنقطة، قال: كثير من الناس الآن إذا قال لمن عنده من يظلمه استعن بذكر الله، يعد هذا الكلام من الدروشة، ويعده من قلة الفهم ومن قلة الوعي. طيب، واضح يا جماعة من هذه الآيات. الآن هدفنا من استعراض هذه المواضع أمران: الأمر الأول تحقيق هذه المعاني، والأمر الثاني وهو المتعلق المباشر بالدورة، وهو التدريب. من كان عنده هم وفتح المصحف وبحث، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، بل في آيات لا تخطر له على بال. وهنا ذكر حتى يعني الكاتب هنا معنى، لا أدري في أي صفحة، يتكلم فيها عن أن في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. في سورة البقرة صفحة كم هتكون؟ 17. ما ننسخ من آية أو ننسها، في القراءة الثانية أو ننسأها، نأتي بخير منها أو مثلها. دي مسألة ممكن بعض الناس يقول لك دي مسألة أصولية، مسألة في علم الأصول، لكن هذه المسألة ما المقصود؟ ربطت بالإيمان بالله تعالى في قوله تعالى شنو؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالمراد ربط القلوب بالله تعالى ومعرفته. نواصل بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. قلنا أن الآية جاءت في الأمر أو في الكلام عن النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ حتى الكلام عن الأشياء التي قد يعدها الناس من المسائل العلمية التجريدية هي في حقيقتها يربط فيها بالتعرف على الله تعالى، على قدرته وعلى ملكه للسماوات والأرض، وأنه ليس لنا من دون الله ولي ولا نصير. وآخر موضع نختم به هذه المواضع من هذه المقالة، هذا الموضع في سورة النساء في آيات صلاة الخوف. في سورة النساء الآية 102 صفحة كم؟ كم؟ الآية في الآية 95 أو في الصفحة 95. طيب نحتاج منكم الإجابة. تأملوا في هذه الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كثير من الناس حينما يتكلم عن هذه الآية يذكر الجانب الفقهي، يقول هذا دليل على أهمية صلاة الجماعة، على أهمية صلاة الجماعة، لأنه أمر بها في حال الخوف أن تكون جماعة، فدل على أنها في حال الأمن أوجب وآكد أن تكون جماعة. ولكن هناك معنى أعمق من هذا المعنى نريده منكم. الآن السؤال مرة أخرى: قلنا هذا المعنى العام الواضح أن الصلاة مهمة، أن صلاة الجماعة مهمة حتى في أوقات الخوف وفي أوقات السلامة من باب أولى، هل هناك معنى أعمق من هذا المعنى؟ طبعا هذا المعنى صحيح، نحتاج إلى معنى يربطنا بالخيط الناظم. ها ها، عدم الغفلة من ذكر الله حتى في أحلك الظروف، بل إن الله تعالى تكفل بشرح كيفية صلاة الخوف في القرآن، هذه الصلاة شرحت في القرآن. لماذا؟ ليبين أن المسلم يجب عليه ألا يغفل عن ذكر الله وبأكمل الأحوال. هذا ذكر في حالة كمال وهي حالة صلاة الجماعة. لماذا؟ حتى يعلم أن الصلاة هي الغاية الأعظم وهي الهدف الأكمل لما فيها من إقامة ذكر الله تعالى. هنا قال: ومن أعجب هذا، يعني سنقرأ هذا المقطع لما فيه من فائدة. قال: ومن أعجب مواضع القرآن في ربط النفوس بالله وعمارتها بربها، ولا أظن أن ثمة دلالة أكثر من ذلك على هذا الأمر، صلاة الخوف حال الحرب. قال: هذه الشعيرة تسكب عندها عبرات المتدبرين، وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتها، وجاءت في السنة على سبعة أوجه معروفة تفاصيلها في كتب الفقه. قال: بالله عليك تخيل المسلم وهو لابس لامة الحرب، وصار على خط المواجهة، والعدو يتربص، والنفوس مضطربة قلقة، والأزيز يمخر الأجواء، والدم تحت الأرجل، ومع ذلك لم يقل الله دعوا الصلاة حتى تنتهوا. ليس إسقاط للصلاة، أجلوها، أخروها إلى النهاية، لا. قال: بل لم يقل دعوا صلاة الجماعة، وإنما شرح لهم كيف يصلون جماعة في هذه اللحظات العصيبة. هل تعرف في الدنيا كلها شاهدا على حب وتعظيم الله جل وعلا للارتباط به واستمرار مناجاتي أكثر من ذلك؟ يعني فيها الدلالة العميقة، أن فيها دلالة على أن الله تعالى يحب منا، لا نقول يحب من عباده، نقول يحب منا دوام الارتباط به واستمرار المناجاة في كل الأحوال، حتى في أحلك الأوقات، في وقت لا يعلم الشخص هل يعود منه إلى أهله أو لا، حتى في هذا الوقت مطلوب منه. بل هل يوجد رجل فيه شيء من الورع وخوف الله يهمل صلاة الجماعة وهو في حال الأمن والرفاهية وعصر وسائل الراحة، وهو يرى ربه تعالى يطلب من المقاتلين صلاة الجماعة ويشرح لهم تفاصيل صفتها بدقة، وهم تحت احتمالات القصف والإغارة؟ هل تستيقظ نفوس افترشت سجادتها في غرفها ومكاتبها تصلي آحادا لتتأمل كيف طلب الله صلاة الجماعة بين السيوف والسهام والدروع والخنادق؟ أترى الله يأمر المقاتل الخائف المخاطر بصلاة الجماعة ويشرح له صفتها في كتابه، ويعذر المضطجعين تحت الفضائيات والمتربعين فوق مكاتب المؤسسات والشركات؟ هل تأتي شريعة الله الموافقة للعقول بمثل ذلك؟ يعني هذا مثال لكيفية نصح الناس من خلال التدبر. عندك ظاهرة واضحة جدا، وهي التقصير الشديد في صلاة الجماعة. بإمكانك أن تتكلم مع الناس عن صلاة الجماعة بلغة الفقه، وتقول: هذا واجب، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، واختلف العلماء، منهم من قال فيها أنها سنة مؤكدة، وهذا القول جوابه كذا. هذا الكلام والتقرير والتفصيل العلمي لا يحتاجه قلب الإنسان، وإنما يحتاج الإنسان إلى أن تقول له: اقرأ، افتح هذه الآيات واقرأها، بما خرجت منها؟ وتحرك قلبه بكلام ربه. ويحتاج الواحد منا أيضا أن يحرك قلبه بكلام ربه، مهما صعب عليه المجيء للصلاة ما لم يصل إلى حد العجز. ونظرت في هذه الآية ستجد في قلبك نشاطا وخفة وهمة. إذا كان المقاتلون مأمورين بصلاة الجماعة، والله تعالى لم يكل أمر شرحها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما تكفل جل وعلا بنفسه بشرح كيفيتها، فأين المتأخرون؟ أين المتخلفون عن الصلوات؟ أين المصلون في البيوت؟ بل أين من لا يصلي من مثل هذه الآيات؟ وهذا يحرك قلب الإنسان لأنه كلام ربه. وكلما مرت عليه هذه الآية تذكر حاله وتذكر تقصيره. قال: ومن اللطيف أن الآية التي أعقبت الآية السابقة تكلمت عن حال إتمام الصلاة. حسنا، نحن عرفنا الآن من الآية السابقة صفة الصلاة لحظة احتدام الصفين، فما هو التوجيه الذي سيقدمه القرآن بعد الانقضاء من الصلاة؟ انتهينا من صلاة الخوف، ماذا نفعل؟ نركز على العدو. ماذا قال الله؟ قال: فإذا قضيتم الصلاة. أي صلاة؟ صلاة الخوف. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. على أي حالة؟ في أي شيء كنا؟ كنا في صلاة وهي من أعظم الذكر، ونحن في حال الخوف. انتهت الصلاة، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال: يا سبحان ربي، الآن انتهى المقاتل من صلاة الجماعة، فيرشده القرآن لاستمرار ذكر الله. هل انتهى الأمر هاهنا؟ لا، لم ينتهي، فقد واصلت الآية الحديث عن انتهاء حالة الخوف وبدء حالة الاطمئنان، ويتصل الكلام مرة أخرى لربط النفوس بالله. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني في حال الاطمئنان ينبغي أن يكون حضور القلب فيها أعظم من هذا بكثير، يعني هذا الحد الأدنى في حالة الخوف. أما في حالة الأمن، فإذا اطمأننتم حصل لكم الاطمئنان فأقيموا الصلاة، وكأن هذه الصلاة في حالة الخوف التي أمرنا فيها بأن تحضر قلوبنا وأن نذكر الله بعدها كثيرا، كأنها صلاة ناقصة مقارنة بما ينبغي أن يكون عليه الحال في حال الاطمئنان. في حال الاطمئنان هل هناك ورقة تدور من أجل التواصل؟ يعني المراد يذكر فيها البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لتسهيل التواصل بعد الدورة بإذن الله تعالى. قال: فهذه الآية واضحة وفيها درس دعوي بالنسبة لنا. إذا أردت أن تنصح شخصا وكان في آيات القرآن ما يوصل إليه هذا المعنى، اجعل هذا المعنى يصل إليه من كلام ربه، ولا تقف عائقا بينه وبين قبول الحق. أنا أمرتك بكذا، لا، لن أمتثل. ربك أمرك بكذا، سيمتثل. وأكمل منها أن تعطيه كلام ربه فيستخرج بنفسه أن ربه أمره بكذا وليس من كلامك أنت. هذا أكمل حالا لمن كان يستطيعه، ومن كان عاجزا فيحتاج إلى أن يستعمل معه من الأسلوب ما يوصل إليه المعنى. لكن نحن نتكلم عن صورة من صور الكمال، ونبين أن التدبر في كتاب الله جل وعلا معين على كل أمورنا، على استقامتنا وثباتنا. لا مقارنة أبدا بين استقامة شخص يستقيم والقرآن هو الذي يقيمه، وبين شخص يستقيم بتقويم الناس له. وأين من يقومه ويثبته؟ كتاب الله. ممن يقيم ويثبته؟ فلان وفلان من الضعفاء المقصرين. نفس هذا الذي يقيمك ضعيف مقصر، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ أما من وصل إلى القرآن فقد وصل. ولذلك فالدور الدعوي بدءا من دور أكمل الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصغر داعية، هو وساطة في إيصال العبد إلى المنبع الصافي، إلى كلام ربه. فإذا وصل انتهى دور الوساطة، أوصله إلى القرآن. فإذا وصل انتهت المهمة، لا يحتاج إلا تتميمات وإعادة رب. لكن من كان محتاجا إليك في كل لحظة فإنه معلق بك. إن قدر الله عليك سقوطا أو ضعفا فهو سيكون أسرع سقوطا وأكثر ضعفا منك. فدور الواسطة واسطة التبليغ، ربط العبد بكلام الرب. فإذا ارتبط العبد بكلام الرب فقد وصل وانتهت حاجة واسطة التبليغ. هذا في حق الدعاء الذين يدعون الناس، أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القرآن لا يعلم ولا يفهم ولا تصل معانيه إلا بالاستعانة بما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الوقفات أحببنا أن نقفها استخراجا من هذه المقالة، والمقالة كما قلنا مليئة بكثير من التدبرات، بكثير من التدبرات هدفنا منها التدريب تحقيقا لغاية هذه الدورة، وهدفنا منها استخراج هذه المعاني حتى يحصل لنا الارتباط بهذه الغاية العظمى التي نزل القرآن من أجلها. في هناك تكليف للدرس القادم لا يحتاج إلى رجوع إلى الإنترنت، ولا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وإنما أنت ومعك المصحف. عندنا سنتكلم أو سنتناول في الدرس القادم سورة من السور المشتهرة عند الناس، وهي سورة ياسين. هذه السورة وردت فيها أحاديث كثير منها وأكثرها لا يصح، وما صح منها فهو يعني من قبيل الحسن، لكن هذه السورة فيها من الحكم والمعاني ما فيها. نريد في الصفحات الأربع الأولى أو في كل السورة نريد استخراج معاني إيمانية تدبرية من هذه السورة. افتح المصحف سواء من المصحف مباشرة أو بالاستعانة بأحد التفاسير الميسرة، اقرأ سورة ياسين، استخرج فوائد تبدأ الفائدة منها. استفدت منها أنه يجب علي أو أنني لابد أو أنني مطالب. نريد الفائدة تستخرج بطريقة تدبرية تلامسك في نفسك، وكل يأتي بفوائده مكتوبة، وقد نحتاج إلى استماع لبعض الفوائد الإضافية الأخرى. سورة ياسين الواجب ليوم الغد المرور على سورة ياسين واستخراج فوائد وآثار تربوية تلامسك أنت في نفسك. هذه الفوائد التي تستخرج تكتب في ورقة، إذا أحببت أن تكتب اسمك فهذا حسن، إذا رغبت ألا تكتب الاسم فهذا مسموح، لكن لا بد من المشاركة. جرب وحاول. وباب التعليم أمره أوسع من مسائل القول على الله بغير علم، يعني الشخص لا يحق له أن يتكلم بشيء لا يجزم بصحته، لكن إن كان في مقام التعليم فالباب واسع مفتوح. يعني حتى إن كنت تشك في الفائدة اكتبها وسجلها. سنبدأ في بداية الدرس القادم نأخذ هذه الأوراق ونستخرج معا هذه التدبرات الصادرة منكم، وأفضل ألا ترجع أو ألا يرجع واحد منكم إلى كتب فيها شيء من التدبر. يعني لا تستخرج، لا تقرأ تفسير السعدي، اقرأ تفسيرا يشرح معاني الكلمات الغامضة، أو تفسيرا ميسرا مبسطا كالتفسير الذي في هامش مصحف المدينة، لا تقرأ تفسيرا موسعا. لا، ابن كثير من باب أولى أنه لا يقرأ. نريد الواجب أيها الإخوة مرة أخرى، نريد تجربة عملية منكم في تدبر سورة ياسين. إن كنت تفهم المعنى الإجمالي، وهذا مفهوم لدى المعظم، يعني الأحب إلي في الواجب ألا يطلع الشخص ولا على تفسير ولا على شرح لمعاني الكلمات، استخرج ما حصل لك من الفائدة من نفس الآيات. يعني من لم يطلع على أي تفسير ولا شرح حتى لمعاني الكلمات سيكون أداؤه في الواجب أفضل وأقوى وأعلى. اكتب ثلاث فوائد أربعة، لكن لا نريد فائدة يستفاد من هذه أن على الناس أن يفعلوا، لا، استفدت من هذه الآية في نفسي أنه يجب علي أن أصحح كذا. إن كانت الفائدة جريئة وصريحة ولم تحب أن يذكر فيها اسمك فلا تكتب، وإن كانت فوائد عامة وأحببت ذكر الاسم فهذا حسن. الواجب واضح، لا ترجع لتفسير، ارجع له بعد الغد، لكن غدا لا ترجع للتفسير، وإنما اقتصر على قراءة السورة واستخراج ما لامسك من فوائد. وأفضل أن تقرأ السورة كاملة ثم ترجع عليها بشيء من الإعادة. هذا واجبنا ليوم الغد بإذن الله تعالى. أرجو من الجميع أن يكملوا الواجب مبكرا ويكون الواجب عندنا هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لفهم كتابه وتدبره ما يتيسر، 4 5 3 تيسر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما اتفقنا حيكون الأسئلة إن شاء الله يعني في حدود ربع ساعة، وإذا طولت تلت ساعة. فإذا كان في أسئلة يعني ما في الآن أسئلة مكتوبة، فلو في سؤال مباشر صوتي ما في إشكال. لو في سؤال عما سبق يعني سؤال عما سبق أو موضوع له علاقة بالتدبر، أو لو في شخص عنده تعليق يرى أهمية أنه يضاف للمادة، ونرجو أنه نكون يعني إن شاء الله بدينا في خطوات عملية، أو على الأقل حصل عندنا يعني تسليم عام بأهمية البداية. يعني حريصين نركز على النقطة الأساسية، التدبر أول حل لمشكلة التدبر هي البداية. ابدأ وأخطئ ولكن لا تنشر خطأك. يعني أحيانا الشخص يتدبر كما ذكرنا بالأمس، قلنا التدبر تلقي وليس قول، تدبر هو استقبال. هذا الاستقبال ظهر بهذا الشكل ولا يعني أن الإنسان يتكلم أو يقول على الله بغير علم. بالنسبة للواجب أرجو أن يكون واضح. أحد الإخوة سأل في آخر الوقت قبل الإقامة بشوية إنه كم فائدة، ما محددة بعدد، 4 5 أكثر أقل، ولكن المراد الأساسي أن يشعر الشخص أنه يتدبر، ولا نريد الفوائد الواضحة. إذا كان الفائدة واضحة جدا لا، نريد فائدة تحصل للإنسان من خلال النظر والتأمل والتدبر، يعيد النظر في الكلمات وفي المعاني لاستخراج آثار قلبية بالنسبة له، ولا يقرأ. يعني الأفضل أنك ما تقرأ تفسير حتى تجرب، وهذه الطريقة إن شاء الله في الدرس القادم حنوضح أنه يعني فيما يتعلق بطريقة التدبر أو بطريقة النظر في هذه الأمور حيكون فيه كلام عنها. إذا كان في سؤال وإلا نختم يعني. تفضل. أيوة. طيب السؤال ده أجيب عنه بالأمس، أنت مبارح ما كنت حاضر صح؟ طيب ده سؤال بيقول أحيانا الشخص يبدأ يتدبر وبعدين يحس أنه الوقت ضايق، وقت القراية، عنده مواعيد، عنده مشوار، أيا ما كان. فقلنا الحل بالنسبة لها هو، لأن واحد ذكرنا بالحل اللي قلناه بالأمس، ها، بس زمن معين. قلنا الحل مركب من قطعتين، ها ها، يكون عنده قراءتين، قراءة هدفه فيها أن يختم من غير أن يسرع إسراع يخل، هدفه فيها أن يختم. مثلا بيقرأ في اليوم جزء، خلاص الجزء ده أخذ منه 25 دقيقة، نص ساعة، أكثر أقل، خلاص هو محدد شنو جزء. وقراءة أخرى محددة بالزمن، تلت ساعة، ربع ساعة، 25 دقيقة، في الأيام العادية تكون تلت ساعة، في أيام الإجازات تكون نص ساعة، ساعة إلا ربع مثلا، يحدد زمن معين. أو أنا الآن حأقعد من الساعة كده للساعة كده جلسة في التدبر، وقلنا هذه الجلسة في التدبر الشخص لا يسير فيها بالترتيب، وإنما يختار ما يحتاجه في هذه اللحظة حتى يحقق بهذا الاختيار غذاء للقلب. يعني أنت أصلا التدبر بتستعمله من أجل تغذية القلب، فأنت حتجي عندك نقص في الحتة الفلانية، أنت حتمشي تقرأ آيات تتعلق بهذا الموضوع، سواء كانت الآيات دي في موضع واحد أو في عدة مواضع. أحيانا تجي وتتبع تقول أنا دي أتبع الآيات، حصل لك مشكلة في موضوع له علاقة بوظيفة، فصلوك منها، حصل شيء، خلاص بتكون داير تتبع آيات الكلام عن الرزق، تفتشها، حتقول حفتشها في خلال الساعة دي بيجي معاي فيها شنو، يحاول واحد يقراها، سبحان الله يخرج بعد التلت ساعة دي بنفس وروح مختلفة تماما عنه قبل الجلوس، لأنه في النهاية أنت أتيت للقرآن طالبا منه الهدى، فإن الله سبحانه وتعالى سيسر لك الهدى وسيعينك على أن تعالج هذه الإشكالية. هناك مشكلة قد تكون عائق لي عن التدبر، وهي أنني كل ما وجدت فائدة اشتغلت بكيفية نقلها لغيري من الناس. كويس، في جزء من معوقات التدبر، يعني لو دارين نتكلم في معوقات خاصة بالناس اللي عندهم دعوة بيدعوا غيرهم، دين عندهم 4-5 معوقات إضافية على المعوقات العامة. إياك أن تقرأ من أجل الناس، اقرأ القرآن لأنه كلام ربك لك. طيب الناس، أنا دا أدعو الناس، ما تشيل هم الناس أكثر من شيلك لهم نفسك. وإنت لو حقيقة أقبلت على الله بقلبك، ما يفتحه الله عليك في نفسك سيفيض على غيرك. انت الحاجة دي مش فايدة، مشيت طلبتها عشانك انت، لا، من تتعلمها لنفسك طريقة إيصالها للناس وطريقة استفادة الناس منها حتكون أعظم بكثير مما لو انت مشيت كأنك وصي على الناس دار تطلع لهم فائدة. أيوة والله الآيات دي تنفع مع الناس دين، خلينا نقرأ كويس، لا، اقرأ لنفسك، فإذا استقر المعنى في قلبك أحيانا قد لا يحتاج بعض الناس في الدعوة إلى أكثر من إشارة، لكن قلب فيه تقول كذا، دي ممكن تغير شخص لمن كان قلبه حاضرا. أما الواحد بيكون داير يكون شمعة ما بتنفع، شمعة تحترق كويس لتضيء الآخرين، لا، لابد أن يكون الشخص مشكاة يضيء لنفسه ويستفيد الناس شنو من ضوئه. فدي مسألة مهمة للإخوة الذين لهم نشاط دعوي، ما تمشي تقرأ تفتش لك آيات داير والله آيات قوية تنفع للناس دي، لا، اقرأها لنفسك حتى ينجيك الله مما أنت فيه، وحتى تحصل لك الفائدة. بعدين هذه الفائدة، يعني ممكن نستعير كلمة تفيض، ودي كلمة صحيحة، إنه زي الموية، أنت لو ركزت تملأ الكوباية، بعد ما تملأ الكوباية بتطلع للحاجات الجنبها، بتصل الضوء، ركز ولع الضوء جواه، قدر ما تكون أنت مضيء بدرجة أكبر عدد المستفيدين من إضاءتك حيكون أكبر. وهذا التركيز بيحتاج لشغل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. بعض الآيات والسور تختم باستفهام، مثل سورة القيامة وسورة الزيتون، فما الذي يجب أن يقوله السامع والقارئ؟ فيه يعني منقول عند علماء القراءة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقال بلى. وفي يعني هذه الأشياء مروية، لكن صراحة أنا ما واقف الآن على إسناده، البعرف إنه بعضها يثبت لكن لا يقال تقليدا، وإنما يقال بحضور قلب، لكن لعله إن شاء الله في الدرس الجاي يعني نشوف لو في تحرير لها في واحدة من المواقع أو المنتديات حتى تحصل الفائدة الأكبر. طيب، أنا قلبي ليس فيه خوف أو رجاء أو رهبة لمخلوق، ولكن يذكر المخلوقين أكثر من الخالق، ما الحل في ذلك وما العلاج؟ ما السبب في ذلك وما العلاج؟ الأمور القلبية في خطين للكلام عنها، في خط يتكلم عنها بعيدا عن القرآن وهذا الخط ممكن يأثر لكن التأثير لا يدوم. يعني من عجائب التأثر بالقرآن إنه أنت لو في آية أثرت فيك الآية دي قاعدة معاك دائما، لأن القرآن بيمر عليك بصورة متكررة، فكل ما مريت على الآية دي وانت مركز زيادة أحيت عندك شيئا من ذلك المعنى، فكأنه أنت قاعد تربط حاجاتك المهمة جدا في حتة معروفة ممكن في أي لحظة ترجع عليها، بخلاف الفوائد الإيمانية التي تربط بأشياء هذه الأشياء ممكن ما تمر عليك تاني. ولذلك أكمل الربط أنه لو جاتك فائدة جاءت معنى إيماني، حاول شوف في شنو من الآيات التي تدل عليه واربطه بهذه الآية. إذا كان الشخص عنده مثلا دفتر مثلا بيكتب في سورة كده جاءت معه الفائدة كده، خلاص قبل ما يجي للسورة دي يقراها يمر على ما عنا له من فوائد أو ما خطر له من فوائد، حتى يعني يكون فيها شيء من التذكير وتحريك المعنى في قلبه. فموضوع يعني ذكر المخلوقين أكثر من الخالق دي مشكلة يعني علاجها بعودتنا إلى مدرسة التدبر. طيب السؤال الآن، احنا ملتزمين بالزمن، فإذا وصلنا ربع ساعة أو لا ذكرونا مع ربع ساعة. طيب قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما هي الصلاة الوسطى ورده، وما الحكمة من الوصية بها أو يعني تقريبا؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثبت في الحديث أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، والتأكيد عليها لمزيد أهميتها، وبعضهم ذكر لأن الناس أحيانا تأتي وتكون متعبة فلا تستطيع القيام لها، فكان هذا تأكيدا لأهميتها حتى يحرك القلوب لهذا الأمر. ما هي الكتب التي تساعد في التدبر؟ أول كتاب بيساعد على التدبر مصحف. يعني يا جماعة مهم، من المهم جدا نحاول أن نبسط عملية التدبر. يعني يمكن لو لاحظتوا عندنا واجبين، واجب مبارح الناس اللي اشتغلوا يمكن 6-7، ليه؟ لأنه صحيح ما كل شخص بيتيسر له وقد ينسى، ولو يتذكر وهو فاضي نت ما موجود، لكن لما يكون في واجب اسمه أقرأ سورة كده من القرآن، والسورة دي نظرا لكثرة مرورها على الناس ممكن شنو؟ ممكن الزول ما يحتاج مصحف لأنه مر عليه، وإذا كان ما حافظها فهو شنو مستحضر لآيات كثيرة منها. فدائما كل ما سهل الأمر نشطت النفوس له، لكن لما تقول قبل ما تتدبر لازم تكون كده، أو زي ما أشار أخونا مبارح لماذا نتكلم عن قيام الليل، لما يجي واحد يقول لك أفضل أوقات التدبر هو عند السحر، بنكون فقدنا لا قيام ليل ولا تدبر. فإحنا نقول لا، تدبر في أي وقت، أنت راكب المواصلات ومشغل عندك آيات، مشغل راضي إذاعة من إذاعات القرآن، ولا مشغل لك ملف صوتي فيه قرآن وإنت بتسمع فيه، ما تسمع بس تستمتع بالقراءة، لا، استمتع بالتدبر، فالتدبر والنظر في المعاني أمتع من مجرد شنو؟ من مجرد الاستماع للآيات. ما في مشكلة شوف الشيخ اللي بيناسب معاك، لكن شوفه عشان يساعدك على التدبر وليس من أجل مجرد يعني تلذذ الأذن بالاستماع. هل يمكن صياغة قواعد يقال عنها أنها قواعد تدبر فتحفظ ويسار عليها عند الجلوس التدبر، وهل يمكن حصول هذا في هذه الدورة؟ حقيقة جماعة فيه هناك أشياء اسمها قواعد تدبر، لكن يعني نخشى أنه ندخل في الكلام عن قواعد تدبر فينشغل الناس بالقواعد عن التدبر، لكن في أثناء التدبر إحنا قاعدين نجيب بعض القواعد من غير ما نسميها قواعد. يعني الدرس أو هذه الدورة يعني إحنا ملتزمين فيها بكلمة تطبيقية، لو جينا نتكلم عن القواعد ومن قواعد تدبر كده والأمثلة عليها كده وكده وكده، حنمشي في خط طلبة العلم حينبسطوا إنه يقول لهم قواعد جديدة، لكن باقي الناس بيحس إنك شتتته، لا أنت جيب لي آيات خلينا أتدبر فيها وبعدين وريني إنه الآية دي أنت طلعت منها المعنى ده من هذا الفهم، يمكن المركزين منكم قبالك في الآيات اللي استعرضناها جبنا كم آية كم قاعدة من قواعد التدبر، لكن من غير ما نسميها قاعدة. لما نجي أقول لك أنت لازم لما تجي تتدبر تحول الضمائر الموجودة وكلمة الإنسان دي تحولها لك أنت لضمير المتكلم، دي قاعدة. لكن لو صغناها بصياغة قاعدة ما بتطلع الفائدة زي ما تتكلم مع زور كده في نفسه مباشرة، بيحصل فيها فائدة أكبر. فالقواعد موجودة وهناك كتب، وأنصح يعني ودي حتجي إشارة لها إنه الناس الدائرين يمشوا في التدبر، أول حاجة يبدأ يتدبر بعد ما يحس إنه انفكت عقدة التدبر في بداياته، بعد ما في مشكلة ينطلق بعد ذلك للكتب المتخصصة في قواعد التدبر. وفي منتدى اسمه ملتقى أهل التفسير، ده مليان جدا بحاجات لها علاقة بالتدبر، في موقع اسمه تدبر برضو حق الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، فيها كتب كثيرة جدا وفيها مواضيع وأوراق عمل وأشياء كثيرة. فنحن دايرين أول حاجة نطلع يعني دوري دايرين نطلع بها بفائدة أساسية إنه نحن نبدأ نتدبر، بعد ده اللي بيفتح عليه ربنا سبحانه وتعالى في التدبر ويمشي يعني لن يعوزه الوصول لهذه القواعد ولهذه الكتب. آخر سؤالين، معرفة أسماء الله الحسنى لأن المحب لا يتدبر إلا كلام من أحب. نعم كلام صحيح. الغاية أو غاية من أعظم غايات القرآن تعريف العباد بربهم. العبد بطبعه يعرف ربه معرفة إجمالية، يعرف خالقه معرفة مجملة، لكن لا يستطيع الوصول إلى المعرفة المفصلة إلا من خلال وحي، وهذا الوحي هو القرآن. ولذلك بيذكر علماء التدبر إن الإنسان لو جاءت أي آية يحاول يربط الأسماء التي ختمت بها أو الصفات التي ختمت بها مع معنى الآية، مش عشان يطلع العلاقة، لا عشان يحرك إيمانه بالإسمين ديل أو بالصفتين ديل، ويستفيد من أول الآية في تحريك هذا الإيمان. يعني الفقهيين أو الناس اللي بيتكلموا الكلام العلمي المجرد بيقول لك حاول أن تربط بين الآية، بين بداية الآية وما ختمت به من الأسماء والصفات لتستخرج الحكم. ده كلام علمي ما داير إنه هنا. يعني مثلا فإن إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ده في الحرابة، فاعلموا أن الله غفور رحيم. لازم تستفيد من الصفتين الأخيرة حتى تستخرج الحكم، وهو أن من تاب قبل أن يقدر عليه من العصابات المسلحة وغيرها اللي هي صور الحرابة فإنه شنو؟ فإنه يترك لأنها ختمت بشنو؟ إن الله غفور رحيم. ده معنى علمي، ده في الكتب العلمية. لكن لينا نحن مفروض لا من نجي لآية نربط عشان نطلع إنه هذه الآية حينما جاءت لترسيخ وزيادة إيماننا بهذين الاسمين أو بهاتين الصفتين من صفات الله تعالى. كلام واضح ولا عقدنا شوية؟ طيب آخر سؤال، يعني في كتاب هل يعني كده بالنسبة لكتب التدبر، كتب التدبر كثيرة، لكن يا جماعة في كتب التدبر يحتاج الشخص إلى أن يبحث عن كتاب يكون مطمئن لسلامة قواعد الشخص في تدبراته. يعني قد تكون في كتب فيها تدبر ويكون فيها شيء من المغالاة، خروج عن الطريق الصحيح في بعض التدبرات، لكن الهدف إنه لا من يتحرك عندك التدبر القدر الحد الأدنى الدرجة الأولى والثانية دي ما محتاج فيها لتفاصيل أو لعلماء كبار عشان يستنبطوا ويستخرجوا، وهذه هي التي نحتاجها، ودي اللي بيدخل فيها القدر الواجب من التدبر وبيدخل فيها القدر المستحب اللي بنحتاجه في أنفسنا. موعدنا غدا، والورق إن شاء الله يكون جاهز يعني تجيبوه معاكم من بدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا جميعا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.